الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أهل الحمد والثناء، المنفرد برداء الكبرياء، المتوحد بصفات المجد والعلاء، المؤيد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء، والشكر على البلاء والنعماء، نحمده سبحانه وتعالى ونشكر على أعلى، ونعوذ بالله من شر الأسرار والبلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأتقياء. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه سادة الأصفياء قادة البررة الأتقياء، صلاة محروسة بالدوام عن الفناء، ومسونة عن التصرم والانقضاء، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، لأن التقوى مفتاح سعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال أيضا: إن للمتقين مفازا. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan rasa iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun kita berada, takwa merupakan kunci dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Termasuk takwa, bersyukur kita terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hissi maupun maknawi. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sungguh jika kalian bersyukur akan kenikmatanku, pasti aku tambah kenikmatan itu. Dan sungguh jika kalian kufur akan kenikmatan, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian bersabar tatkala mendapatkan cobaan, yakni tetap komit takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni terus menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia bagi penghuninya ujian bagi mereka, apalagi manusia yang telah dikhitabi Al-Qur'anul Karim haruslah menjalani ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala: walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wabashshiris sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yang artinya, dan sungguh pasti kami bakal menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, berkurangnya diri yakni matinya teman atau kerabat, dan kekurangan buah-buahan yakni hasil bumi kurang atau anak meninggal. Maka berilah berita gembira orang-orang yang sabar itu. Orang-orang yang sabar itu jika tertimpa musibah semerta berkata, sungguh kami milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh hanya kepadanya kami kembali. Maka atas mereka terkucurlah salawat dan rahmat Allah Tuhan mereka. Dan kelompok yang demikian itu adalah orang-orang yang menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menelaah ayat-ayat tersebut, bahwa kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala pasti dapat ujian secara zahiriah, maka solusinya adalah sabar, tetap mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai meninggal dunia. Apabila berhasil sabar, maka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa salawat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan satu sikap seorang hamba ketika dapat cobaan rasa takut yang mencekam, sembari menyelamatkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qasas, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Yang artinya, maka keluarlah Nabi Allah Musa dari kota Mesir dalam keadaan ketakutan, sembari memperhatikan sekitar kiri kanan, beliau berdoa, Rabbi Tuhanku, selamatkan diriku dari kaum yang zalim. Dan ketika Nabi Allah Musa mengambil jalan menuju kota Madian, beliau berkata, mudah-mudahan Allah Tuhanku memberi petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Dan pada saat sampai dan datang di sebuah mata air di kota Madian, beliau bertemu sekelompok penggembala ternak yang memberi minum ternak mereka. Dan Nabiullah Musa jumpa pula dua orang perempuan yang sedang menghalau ternak keduanya di antara kerumunan penggembala tersebut. Berkata Nabiullah Musa, bermaksud apa kalian? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak bisa memberi minum ternak sehingga para penggembala itu pulang, sedangkan bapak kami sangat tua. Maka Nabiullah Musa alaihissalam mengambilkan air untuk kedua perempuan itu. Kemudian Nabiullah Musa berpaling menuju tempat teduh, lalu berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku sangat perlu akan apa saja dari rezeki yang kau turunkan kepadaku. Dari ayat-ayat tersebut Nabiullah Musa mempertahankan akidah tauhid terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan keselamatan jiwanya, sehingga ikhtiar keluar dari kota Mesir menuju kota Madian. Tetap hatinya bergantung kepada Allah, tidak mukhalafah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hasya wa kalla Nabiullah Musa, dan tetap beramal soleh, serta beliau tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Waffaqani Allahu ta'ala wa iyyakum lima yuhibbu wa ta'wa yardahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim. Fa'in tawallau fa'kul hasbi Allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح بلاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا زلازل المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حاضرين الكرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.